عروس النور يا ألقا تزين في روابينا، نسوق إليك تهنئة من الأعماق مهدينا. عروس النور يا ألقا تزين في روابينا، نسوق إليك تهنئة من الأعماق مهدينا. تلك زهورنا فاحت تغنت فرحة فينا، وهذا الورد وفانا عبيرا منك حادينا، عبيرا منك حادينا. لأسماء الجمال إليك نهدي الحب نسرينا، نقيا أبيضا يبدو كروحك حين تسقينا. لأسماء الجمال إليك نهدي الحب نسرينا، نقيا أبيضا يبدو كروحك حين تسقينا، تسقينا، تسقينا. عروس النور يا ألقا تزين في روابينا، نسوق إليك تهنئة من الأعماق مهدينا. فتلك زهورنا فاحت تغنت فرحة فينا، وهذا الورد وفانا عبيرا منك حادينا، عبيرا منك حادينا. هنيئا يا منى القلب ترقي في معالينا، عسى الله ينير الدرب بالتوفيق آمينا. هنيئا يا منى القلب ترقي في معالينا، عسى الله ينير الدرب بالتوفيق آمينا، آمينا، آمينا. عروس النور يا ألقا تزين في روابينا، نسوق إليك تانية من الأعماق مهدينا. فتلك زهورنا فاحت تغنت فرحة فينا، وهذا الورد وفانا عبيرا منك حادينا، عبيرا منك.